التجويد حتم لازم، من لم يجود القرآن آثم، لأنه به الإله أنزلا وهكذا منه إلينا وصلا، وهو أيضا حلية التلاوة وزينة الأداء والقراءة. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه. كنا في الدرس السابق تكلمنا عن الوقف على مرسوم الخط، وتعرضنا لقول الإمام ابن بري رحمه الله: فصل، وكن متبعا متى تقف سنن ما أثبت رسما أو حذيف، يعني وشرحنا بعض الأمور أو المسائل التي تتعلق بهذا الفصل، وقلنا إن مذهب الإمام نافع رضي الله عنه أنه يتبع مرسوم الخط، أي يقف. يعني هنا فرق بين الفصل الذي تقدم، الفصل الذي تقدم تعرضنا فيه لحركة الحرف، يعني مسألة الوقف إما بالسكون أو بالإشمام أو بالروم، وانتهينا منه. يعني هذه يتعرض يعني حركة الحرف كيف هي، كيف نقف. أما هذا الفصل فهو لذات الحرف، يعني هل الحرف ثابت في الرسم أو محذوف، يعني لا ليس له علاقة بالحركة بل بذات الحرف، يعني هل الحرف ثابت في الرسم أو محذوف. إذا كان الحرف ثابتا في الرسم فهو يقف على الحرف ثابت، إذا كان محذوفا لا يقف إلا على الحرف الذي مرسوم في المصحف. يعني هذا هو مذهب الإمام نافع، ومذهب القراء يعني يختلف بعض الشيء، يعني ليس في جميع هذا الباب، ولكن بعض الأمور تختلف من قارئ لقارئ. وقلنا إن الخط يكون إما قياسي وإما اصطلاحي، فالرسم القياسي هو الذي يوافق اللفظ، يعني كيف ما نطقنا بالكلمة تكون مكتوبة، تكون مكتوبة. مثلا يستغفرون، يعني ننطق بكل الحروف المكتوبة. هذا جاء، يعني ولو أن هنا الهمزة ليست من الرسم، ليست من الرسم هنا، هذا ليس يعني فيها بعض الهمزة اصطلاح، يعني جاء يعني رسم المصحف في غير الجيم والألف فقط، ليست هناك همزة في الرسم العثماني، يعني الهمزة مثل الحركات يعني لا توجد في الرسم. أما إذا نطقنا بالكلمة مثل الحروف التي هي مكتوبة فهذا قياسي، وأغلب رسم القرآن هو قياسي، ولكن بعض الكلمات اصطلاحية. ما معنى اصطلاحي؟ أي اصطلحوا على كتابة هذه الحروف هكذا، يعني اتفقوا على كتابة هذه الحروف هكذا، هذا معنى اصطلاحي. وإما يعني يخالف النطق إما بزيادة أو بنقصان يكون الحرف يعني الرسم اصطلاحي وليس قياسي. يعني هنا الوقف على مرسوم الخط، كيف نقف على هذه الكلمة؟ إما اختياريا يعني نقف لنعرف كيف نقف على هذه الكلمة، أو لنعلم من يستمع إلينا أن هذه الكلمة يمكن كيف نقف عليها، سواء كنا نقرأ لنافع أو لغيره، أو يوقفك الأستاذ أو الشيخ ليعرف هل تعرف كيف تقف على هذه الكلمات، أو ليمتحنك أو هكذا. فهو الوقف إما اختياري وإما اضطراري كذلك لانقطاع النفس أو لأمر ما تقطع القراءة، فيكون الوقف اضطراري، تضطر لكي تقف، ينقطع النفس فتقف، أو يحدث أمر فتقف، يعني هذا يكون اضطراري أو اختياري أو اختباري، لتختبر أو لتعلم غيرك أنك تعرف كيف تقف على هذه الكلمات. وقوله كل ما أثبت رسما يعني أن نافع يتبع مرسوم الخط العثماني فيقف على الحرف الثابت في الكتابة أي في الرسم، يعني مكتوب هذا الحرف فيقف عليه، إذا لم يكن الحرف مكتوبا لا يقف عليه، ولكن هذا يعني كن متبعا سنن ما أثبت رسما أو حذف ليس على الإطلاق، يعني كل ما أثبت أو كل ما حذف. هناك بعض الكلمات التي ثابتة في الرسم أو الحروف الثابتة في الرسم ولكن لا نقف عليها، وهناك بعض الحروف محذوفة في الرسم ولكن نقف عليها، يعني الأمر ليس على الإطلاق، ولكن هناك بعض الحروف أو الكلمات يعني متفق على أنها يوقف عليها ولو أنها غير ثابتة أو العكس. فقوله ما أثبت رسما يعني الحروف الثابتة ولو أنها يعني في الأصل لا تكون ثابتة، هذه قلناها في الدرس السابق، هذه مراجعة لما قلناه في الدرس السابق، قلنا إنها مثلا هاء السكت قلنا أنها لا تكون ثابتة في الرسم إنما تكون حال السكت، عند بعض القراء مثلا قلنا عند البزي إذا وقف على مال استفهامية فيقف مثلا عمه لماه مثلا يعني ابن كثير يقف مثلا على يا أبتي يا أبت إذا وقفنا لنافع يا أبتي لما تعبد يا أبت، أما إذا وقفنا للمكي فنقف يا أباه بالهاء، وهذه هي هاء السكت، يعني لتعرفوا ما هي هاء السكت، وهاء السكت لا تكون ثابتة في الخط، يعني فهو يقف هي تاء مطلوقة ويقف يا أباه مما ميم وميم فيقف مما إذا كانت ما استفهامية بما، يعني هذه هي هاء السكت، ولكن هذه الهاء يعني هاء السكت جاءت ثابتة في بعض الكلمات في القرآن الكريم، يعني مرسومة، يعني نافع لا يقف بهاء السكت إذا لم تكن مرسومة، ولكن إذا كانت ثابتة في الرسم يقف على الهاء، يعني ورأينا هذا في الدرس السابق، قلنا جاءت أول كلمة في البقرة يتسناه في أواخر البقرة، وفي الأنعام فبهداه مقتديه نعم هذه في سورة الحاقة كتابية حسابية مالية سلطانية وفي الأخيرة وهي في القارعة ما هي وما أدراك ما هي، يعني هذه هي هاء السكت ولكن جاءت ثابتة في الرسم يعني مكتوبة، فهذه يقف عليها الإمام نافع حين الآن من هذا الفصل يعني متفقان قالون وورش حين يقول لنا الإمام نافع معناه يعني راوياه معا متفقان على هذه القاعدة، فهذه الكلمات كلها يقف عليها الإمام المدني نافع المدني فيقف بالهاء، وكذلك إذا ثبتت مثلا الهاء جاءت في يا أيها قلنا جاءت في ثلاثة مواضع محذوفة الألف أيها المؤمنون يا أيها الساحر وفي سورة الأخيرة في سورة الرحمن أيها الثقلان، وكذلك الألف زائدة يعني تكون في بعض الكلمات الألف زائدة، يعني مثلا الظنون السبيل يعني هذه الألف الأخيرة يعني هي زائدة، ولكن ما دامت ثابتة في الخط في الرسم فيقف على الألف، يعني هذا معنى أن الإمام نافع يتبع يعني قاعدته وأصله أنه يتبع مرسوم الخط، وهذه كما قلنا في باب الروم والإشمام أنه ليست هناك رواية عن الإمام نافع في باب الروم والإشمام، يعني لم يروى عنه أنه يعني يستعملوا أو يقفوا بالرومي أو بالإشمام. ولكن الرواية جاءت قلنا عن الإمام البصري وعن الكوفيين، ولكن يعني أهل القرآن أو أهل الأداء والعلماء يعني اتفقوا أو يعني استحبوا أن يقفوا لكل القراء بالرومي والإشمام زيادة على السكون. وأما هذا الباب يعني باب الوقف على مرسوم الخط، فجاءت رواية عن الإمام نافع من رواية المسيبي أو المسيبي، المسيبي فروى عنه وهو من رواة الإمام نافع، فروى عنه أنه يعني يقف على الكتاب، يعني يقف على مرسوم الخط العثماني. وتقدم أن عرفنا بمعنى الرسم العثماني ومعنى المصاحف باختصار، وعرفنا ما هو الرسم العثماني. وكذلك هناك يعني التنوين أو نون التوكيد أو نون الخفيفة، يعني كذلك إذا كانت مرسومة بالألف يقف عليها بالألف، مثلا ولا يكون من الصاغرين، ولا يكون إذا انقطع النفس أو كنت تختبر، مثلا لنسفع بالناصية، إذا وقفنا لنسفع لا نقف لنسفع، لنسفع لأنها مرسومة بالألف، لأنها مرسومة بالألف. ولكن إذا لم تكن مرسومة بالألف نقف على الرسم، مثلا وكأي، يعني هذه مكتوبة الكاف والألف والياء والنون، يعني جاءت في 7 مواضع في القرآن الكريم، فنقف هذه النون. ما هي هذه النون في كأي؟ هي تنوين، نون تنوين، ولكن جاءت ثابتة في الخط، يعني في هذا الموضع فقط في كل القرآن، يعني لم يأتي التنوين ثابتا في الخط إلا في هذه الكلمة في هذه 7 مواضع في القرآن الكريم. فإمامنا نافع يقف هنا على النون، يقف وكأي، فكأي، يقف على النون في هذه المواضع كلها. ومثال الواو، يعني مثال الوقف على الواو الثابتة في الخط، مثلا ملاقو، يعني ملاقو، يعني نقف على هذه الواو، يعني لا نحذفها، هذا معنى مثلا إذا كانت محذوفة في الوصل لالتقاء الساكنين أو لنقل الحركة، يعني مثلا ويمحو الله، يعني هنا لا ننطق بالواو في الوصل، نقول ويمحو الله، يعني كأنها حاء دون واو، ولكن حين نقف نثبت تلك الواو الموجودة في الخط، يمحو، يعني نقف بحركتين الموجودة في ذات الواو، لأن الواو من حروف المد. مثلا والمقيم الصلاة، يعني حين نقرأ والمقيم الصلاة، يعني لا ننطق بتلك الياء الموجودة، ولكن حين نقف والمقيمي نقف بإثبات الياء لأنها ثابتة في الرسم. نعم. قيل لها ادخلي الصرح، ادخلي الصرح، يعني لا ننطق بالياء في الوصل، ولكن قيل لها ادخلي، ادخلي، نقف بحركتين. وأما قوله أو حذف وكن متبعا متى تقف سنن ما أثبت رسما أو حذف، يعني احنا عرفنا معنى ما أثبت رسما، يعني إذا كانت هذه الألف في آخر الكلمة أو الواو أو الياء ثابتة، يعني ثابتة في الرسم، فنقف بإثباتها، نقف بإثباتها. أو حذف يعني هذه الأحرف ألف أو الواو أو الياء إذا كانت في آخر الكلمة يعني محذوفة لعلة ما، فنقف بحذفها. يعني وأعطانا كذلك أمثلة للألف، وهي إما تكون محذوفة لجازم، يعني يدخل عليها جازم، أو تكون محذوفة لغير الجازم. فمثال المحذوفة لجازم معناه مثلا الألف ولم يخشى إلا الله، يعني هذه يخشى بالألف ولكن جاءت مكتوبة الياء والخاء والشين فقط لأنها مجزومة ب نعم بلم مجزومة، فهي محذوف حرف العلة. فنقف ولم يخش، لا ولم يخش، نقف على الشين، لا يعني لا نعيد تلك الحرف المحذوف، نقف ب على الشين ساكنة. نعم لأنها محذوفة يعني مجزومة ولكن أصلها يخشى، لو لم تدخل عليها لم يعني لا تحذف، لا تحذف. وكذلك مثلا وإن تدع مثقلة، يعني كذلك هذه مجزومة بماذا؟ بالشرط، بالشرط. نعم هي يعني هي الشرط، ما هو الشرط؟ الشرط يعني هما جملتان قصيرتان كل واحدة متعلقة بالأخرى. مثلا إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم، يعني إن يعني متعلقة بالجملة الأخرى، يعني فتكون يعني شرط، شرط يعني شرط يعني أن يضاعف لك، يعني أن تقرض الله قرضا حسنا، يعني إن تجتهد مثلا في الكلام العادي إن تجتهد تنجح، يعني شرط النجاح هو الاجتهاد. فهذا الفعل الشرط يكون دائما مجزونا بأداة الشرط. نعم وكذلك جواب الشرط، فيعني هذه مجزومة وهذه مجزومة، فهذا مثال المجزومة. ولغير الجازم يعني يمكن أن يكون الحرف محذوفا لغير الجازم، مثلا هذه الكلمات التي رأيناها أيها، أيها المؤمنون يعني بغير جازم محذوفة، أيها المؤمن جت الألف والياء والهاء، فنقف أيوه، لا نقف أيها، يا أيوه لنافع، نحن نتكلم عن نافع فقط، لأن هناك بعض القواعد مختلفة بين قارئ وآخر يعني يختلفون. ومثال المحذوفة لغير جازم مثلا ويمحو الله الباطل، ويمحو يعني مكتوبة الياء والميم والحاء، ويمح إذا وقفنا لا نقف ويمحو، ويمح يعني نقف هكذا إلا إذا وقفنا ب يعني ليس موضع وقف لكي نقف بروم أو بإشمام، يعني هنا لا يجب أن نتعمد الوقف على هذه الكلمات، ولكن إذا كان الموضع يعني موضع وقف يعني لابد أن نعرف مذهب الإمام الذي نقرأ بقراءته من روايات من إحدى رواياته أو روايتيه، فنقف كما هي قاعدته وأصله. ويعني هذا مثال الألف المحذوفة. ومثال الياء المحذوفة لجازم مثلا ولا تبغي الفساد، ولا تبغي يعني لا نقف لا تبغي، نقف ولا تبغ، لأن مرسومة هكذا الغين لا نقف بها. مثلا الكبير المتعال، هي المتعالي ولكن مكتوبة اللام وحدها، فنقف المتعال لا نقف المتعالي، يعني فهذه الكلمات التي يعني محذوفة لغير الجازم هي يعني العرب يستغنون بالحركة عن الحرف الذي يليها، إذا كانت الكسرة يعني وبعدها ياء يستغنون بتلك الحركة عن الحرف فيحذفونه، فيحذفونه. وهناك بعض الحروف احنا قلنا يعني في التابع يعني سننا ما أثبت رسما أو حذف ليس على الإطلاق، لأن هناك حروف أو ثابتة في الرسم ولكنها لا تثبت في اللفظ عند الوقف، مثلا الألف المزيدة يعني في واو الجماعة بعد واو الجماعة، مثلا دخلوا قالوا يعني هناك واو وألف بعدها في الأخير، يعني هذه الألف هل ننطق بها؟ يعني وهي ثابتة في الرسم، ليست محذوفة، ثابتة في الرسم. يعني فهذه من الحروف التي هي ثابتة في الرسم ولكن لا تثبت في الوقف، لا تثبت في الوقف. مثلا آمنوا كذلك، مثلا ويدرأ، مثلا ويدرأ عنها العذاب، يعني فيدرأ مكتوبة الياء والدال والراء وواو فوق وامزة وألف، يعني فهذه الألف يعني ثابتة في الرسم ولكنها لا تثبت في الوقف. نقف ويدرأ، لا نقف ويدرأ أو يدرأ و أو لا نقف ويدرأ ويدرأ بالهمزة فقط. نعم. وكذلك هناك بعض الياءات يعني زائدة بعد الهمزة، مثلا من نبأ المرسلين، هنا نجد نبأ وبعدها ياء، يعني هذه الياء نقف نبأ، لا نقف نبائي، نقف نبأ، يعني هذه مستثنيات، يعني قف يعني على مرسوم الخط، يعني ليست على الإطلاق، هناك بعض المستثنيات، بعض المستثنيات. وكذلك الحرف الذي جعل يعني رسما أو جعل يعني هو مرسوم للهمزة، صورة الهمزة، يعني في خط المصاحف العثمانية يعني هي الهمزة قلنا ليست من الخط العثماني، يعني رسم الخط العثماني لم تكن فيه هذه الهمزات، مثلا جاء كما قلنا ليست هناك جاء الهمزة مكتوبة الجيم والآف والألف، عفوا السماء يعني مكتوبة في الأخير الميم والألف، ليست هناك همزة. الملأ يعني هنا الملأ مكتوبة في الأخير بالواو وفوقه همزة وألف بعدها، يعني بعدها ألف، لا نقف على تلك الألف. وكذلك الحروف مثلا نبئ، يعني هذه الهمزة مرسومة على الياء، يعني الرسم العثماني ليست فيه الهمزة بل فيه تلك الياء فقط، فلا نقف على صورة الهمزة بل نقف على الهمزة ولو أنها غير مرسومة في الخط، نقف نبئ. ولكن هذه الياءات أو الواو أو التي هي صورة الهمزة ليست يعني لا نقف عليها إلا في مقرأ الإمام نافع، ما إذا ذهبنا إلى مقرأ آخر فيمكن أن نستعمل هذه الحروف التي هي صورة للهمزة، نحن نتكلم عن مقرأ إمامنا نافع فقط. قلنا الحرف الذي جعل كذلك صورة للهمزة، مثلا اللؤلؤ، يعني هذه الواو الأولى والثانية لا نستعملها، نقف على الهمزة ولو أن صورتها هي الواو لأنها قبلها مضموم، لأن قبلها مضموم، إذا كان قبلها مفتوح يرسمونها ألفا، إذا كان قبلها مضموم يرسمونها واوا، إذا كان قبلها مكسور يرسمونها ياء. فهذه هي صورة الهمزة، معنى صورة الهمزة هي الحروف التي تدل على الهمزة لأن الهمزة ليست من الخط العثماني. وكذلك هناك بعض الياءات التي تنوب عن الألف، الألف وهي مرسومة ياء، مثلا أتى يعني هي مرسومة بالياء، يعني هذه سبقت لنا في باب الإمالة، يعني هي الألف المرسومة ياء، فهذه لا نقف على الياء، نقف على الألف، والألف ليست موجودة في الخط. أتى، هل وقفنا بالألف أم بالياء؟ بالألف، ولكن ليست الألف مرسومة في الخط بل الياء هي المرسومة، الألف غير مرسومة في الخط يعني محذوفة، ولكن نقف على الألف. مثلا الهدى، مثلا الربا، نجد الواو والالف ونقف بالالف، لا نستعمل هذه الواو المرسومه في. وكذلك يعني اشتتنا من قوله او حذف، يعني ما اثبت رسما او حذف. احنا راينا الان الحروف التي ثابته في الرسم ولا نثبتها في الوقف. قلنا مثلا الالف التي بعد واو الجماعه، يعني هذه صوره الهمزه، يعني هذه موجوده في الرسم ولكنها لا تثبت في الوقف. الان العكس، يعني هي محذوفه ولكن نثبتها في الوقف، يعني الحرف غير موجود ولكن نثبته في الوقف، وهو الالف المرسوم بالياء. الالف المرسوم بالياء، يعني احنا تقدم قلنا هذه الياء يعني ولو انها مرسومه لا ننطق بها. الان العكس، العكس الهدى مثلا، الربا، يعني هذه الالف محذوفه ولكن نثبتها في الوقف. كذلك في الحروف المقطعة في أوائل الصور، مثلا إذا قرأنا قاف صاد، يعني هذا يعني هي مرسومة الصاد فقط، ما ليس هناك ألف ولا دال، ليس هناك في قاف ألف ولا قاف بعدها، يعني قاف وحدها هكذا مرسومة، ولكن نقرأها قاف مثلا كاف ها يعني هذه يعني الحروف يعني غير موجودة محذوفة ولكن تثبت في الوقف، يعني فا كاف ها يا، هذه لابد أن لا يمكن أن نقف عليها كاف، ولكن صاد قاف يعني نون يعني نقف، يمكن أن نقف يعني عليها في الوقف عليها يعني تام. وكذلك الحرف المحذوف لاجتماع صورتين، يعني حين تجتمع صورتين للحرف يحذفون حرفا واحدا، يعني ليس دائما على الإطلاق، ليس كل قاعدة على الإطلاق، ولكن هناك بعض المواضع التي فيها حرفان يعني صورتان لحرف واحد، ولكن إذا كان في الأخير يعني حرفان متماثلان يعني يحذفون واحدا، مثلا إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا، يستحي يعني هذه يستحي ياء وياء، ولكن الياء مرسومة ياء واحدة، ليست هناك ياء أخرى في الرسم، ياء واحدة فقط ولكن غير موجودة في الخط، ولكن إذا وقفنا لا نقف بإثباتها، نقف يستحيي يعني نثبت هذه الياء المحذوفة، مثلا يحيي يعني بياء واحدة مرسومة في الخط، ليست هناك ياء أخرى، يعني صورة الحرفين يحذفونها واحدة، يعني فهناك ياء واحدة، ونجد الياء الأخرى مرسومة صغيرة يعني زائدة على الخط العثماني، يعني مثل الزوائد ياءات الزوائد، فنجدها، ولكن هذه يعني لا تحذف في الوقف بل تثبت في الوقف. مثلا في سورة البقرة، يعني في قصة إبراهيم عليه السلام مع الذي يدعي الألوهية، قال أنا أحيي وأميت، أحيي هذه مرسومة بياء واحدة، ولكن حين نقف لا نقف أحيي نعم، هذه هي الياء، يعني الحروف التي لها صورتان يعني متماثلتان يحذفون، إذا جاءت متطرفة تحذف إحدى يعني ياء واحدة وتبقى واحدة. وكذلك الهمزة المتطرفة ليست التي في الوسط، الكلمة. إذا كانت في وسط الكلمة تكون لها صورة، مثلا إذا كانت قبل ضمة يكون هناك الواو مثل اللؤلؤ، تكون صورة الهمزة. إذا كانت مرسومة على الياء في وسط الكلمة تكون هناك ديك السن التي فوقها الهمزة، فهذه هي صورة الهمزة. أو الألف تكون عندها صورة، ولكن حين تكون في آخر الكلمة لا تكون عندها صورة. مثلا جاء، جاء يعني ليست لها صورة، فهذه غير موجودة في الخط ولكن تثبت في الوقف. لا نقف جاء في قراءتنا فيه، ما في عند غيره يمكن أن نقف جاء. لا نقف جاء السماء، يعني نثبتها في الوقف. نعم، هذه الحالات يعني تستثنى من قوله أو حذف، أو حذف. ما أثبت رسما ما رأيناه آنفا، أو حذف يعني ما رأيناه الآن. ثم قال الإمام ابن بري رحمه الله: وما من الهاءات تاء أبدل. انتبهوا، يعني هنا قال وما من الهاءات تاء أبدل، الذي تقدم ما يعني قال الهاء يعني مرسومة بالهاء، الآن قال تاء أبدلت تاء، يعني هذه الهاء أبدلت تاء، يعني هي أصلها، يعني هنا اختلف هل أصلها هاء أو أصلها تاء، لن ندخل نحن في هذا الخلاف، ولكن هنا يتكلم عن التاء التي هي للتأنيث، يعني من الهاءات تاء أبدل، وما من الهاءات تاء أبدل. ثم قال وما من الموصول لفظا فصل، يعني هذا سوف نراه فيما بعد. الآن نأخذ الشطر الأول من البيت، يعني فهذا المفصول والموصول يعني نراه بعد أن نرى هذه التاءات أو الهاءات التي أبدلت تاءات. يعني قال وما من الهاءات تاء أبدل، فذكر هنا الإبدال، يعني فهذه وتكلم عن الإثبات وعن الحذف، والآن سيتكلم عن الإبدال، يتكلم عن الإبدال. يعني الآن فهمتم معنى الإثبات أو الحذف، معنى الإثبات أو الحذف، يعني نراجعه مرة أخرى إذا لم تكونوا استوعبتموه إن شاء الله. هنا قال وما من الهاءات تاء أبدل، يعني هنا عطف على ما قبله، يعني على البيت الذي قبل، يعني تبع سننا، يعني في قراءة نافع تبع سننا ما من الهاءات تاء أبدل، يعني مثل ما قال سنن ما أثبت رسما أو حذف، فهي يعني معطوف على البيت الذي قبله. فهنا يتكلم عن الهاء، يعني الهاءات التي رسمت بالتاء، يعني فنقف مثلا امرأات جنات نعمات، نقف بالتاء. لماذا؟ لأن التاء مرسومة في المصحف، يعني ليست مرسومة هاء بل مرسومة تاء، فنقف بالتاء. نعم، هذه هي التي يقصد. وما رسم بالتاء من الألفاظ في القرآن الكريم جاء في 13 لفظا في القرآن الكريم. وهذه الوقف بالتاء هكذا، مثلا جنات نعمات رحمات، يعني هذه من لغات العرب، يعني لغة من لغات العرب، فهي لغة قبيلة طيء وحمير، يعني هذه القبيلة طيء اللي نسمع بحاتم طائي المشهور في الكرم، يعني هي قبيلة طيء، يعني فهذه القبيلة كانت تسكن في اليمن ثم انتقلت إلى الجزيرة العربية بجانب قبيلة أسد، واستوطنت هناك وغلبت هذه القبيلة الأخرى وأخذت يعني موقعها، ثم يعني صارت كبيرة ولها بطون كثيرة وتفرقت في البلدان المجاورة في العراق وفي يعني الشام وفي يعني تفرقت، صارت قبيلة كبيرة لها بطون كثيرة يعني. وحمير كذلك قبيلة عربية مشهورة معروفة يعني، فهما يعني هذه القبيلتان يقفان يعني يتكلمان هكذا، مثلا يقولان حمزة، إذا وقف ما يقولوا حمزة، يقولوا حمزة، بقرة، امرأة، يعني يقفون بالتاء، يعني هذه لغتهم. فيعني هذه الكلمات في القرآن الكريم جاءت على هذه اللغة، جاءت على هذه اللغة، يعني قلنا 13 لفظا في القرآن الكريم في عدة مواضع، يعني اللفظ قد يجيء مرة، قد يجيء 10، قد يجيء 7، يعني أولها رحمة، رحمة يعني بالتاء، يعني كل ما وقع في القرآن الكريم من لفظ الرحمة جاء بالتاء مربوطة إلا 7 مواضع. نعم جاهم بصوتين إلا 7 مواضع، يعني كل ما في القرآن الكريم من ذكر الرحمة يعني مكتوب بالتاء مربوطة، يعني التاء هكذا بالهاء يعني على المسطرح، وإلا 7 مواضع جاءت بالتاء يعني مبسوطة. نعم وهي، نعم وهي الأولها في سورة البقرة، نعم أولئك يرجون رحمة الله، يعني هنا في البقرة الآية 218، وفي سورة الأعراف موضع إن رحمة الله قريب من المحسنين، كذلك هنا موضع في سورة الأعراف، وموضع في سورة هود رحمة الله وبركاته، نعم عليكم وقلبك، وفي سورة مريم في فتحتها ذكر رحمة ربك كذلك، وفي الروم إلى أثر رحمة الله، يعني هذه كلها جاءت بالتاء مبسوطة، وفي الزخرف موضعان في سورة الزخرف أهم يقسمون رحمة ربك ورحمة ربك خير مما يجمعون، يعني هذه هي المواضع 7 التي جاءت فيها هذه الكلمة مكتوبة بالتاء مبسوطة. إذا وقفنا عليها لإمام نافع سواء قرأنا برواية قالون أو برواية ورش نقف رحمة، فيعني لا نتعمد الوقف عليها لأنها ليست موضع وقف، ولكن نقف للتعلم أو للاضطرار. نعم وكلمة نعمة، نعم كذلك نعمة، يعني كل ما في القرآن الكريم من ذكر النعمة فهو بالتاء مربوطة إلا 11 موضعا، إلا 11 موضعا جاءت بالتاء مبسوطة، فنقف نعمة، نقف نعمة إذا وقفنا عليها. أولها في سورة البقرة كذلك واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب، والثاني في آل عمران واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء، يعني فهذه في سورة آل عمران، والثالثة في سورة المائدة يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم، يعني هنا في المائدة، وفي سورة إبراهيم ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا، يعني كذلك التاء هنا نعم مبسوطة، وفي إبراهيم كذلك وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وفي النحل موضعان في النحل، بل 3 مواضع في سورة النحل جاءت نعمة بالتاء مبسوطة، وبنعمة الله هم يكفرون، في النحل ويعرفون نعمة الله ثم ينكرونها في سورة النحل، واشكروا نعمة الله كذلك في النحل، وموضع في سورة لقمان ألم ترى أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله، هنا في سورة لقمان، وفي فاطر يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم في فاطر، والأخيرة في سورة الطور فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون. يعني هذه هي الأحد عشر موضعا التي جاءت فيها، يعني جاء فيها هذه الحرف أو اللفظ أو الكلمة نعمة بالتاء مبسوطة في أحد عشر موضعا في القرآن الكريم. وهناك كذلك سنة، يعني كل ما جاء في القرآن أو في كتاب الله من ذكر السنة فهو يعني بالهاء، مرسوم بالهاء، إلا خمسة مواضع جاءت بالتاء، وأولها في سورة الأنفال، وثلاثة مواضع في سورة فاطر، وموضع في سورة غافر، وموضع في سورة غافر. يعني هذه الكلمات، وهناك كلمات أخرى ما زالت، يعني سوف نذكرها إن شاء الله في درسنا المقبل إن شاء الله، ونكتفي بهذا القدر، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.